أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قلتم أن الإمام إذا سهى وسجد للسهو وكان هناك مسبوق أنه يسجد معه ثم يسجد المسبوق للسهو بعد سلامه، يقول أليس هذا فيه إحداث للصلاة كون المسبوق يسجد مع إمامه ثم يسجد لوحده سجدتين 4 سجدات للسهو؟ لعل ذلك يعني يكون قضاء، لأن المأموم المسبوق إنما كان عليه أن يسجد مع الإمام، فإذا سجد مع الإمام كان سجوده للسهو قبل السلام، وما دام أنه واجب عليه أن يسجد مع الإمام وهو مسبوق، إذا متى يقضيه؟ مثل ما أنه يقضي الركعات التي فاتته فإنه أيضا يأتي بالسجود السهو الذي كان مفروضا أن يأتي به مع الإمام بنهاية الصلاة. وإذا كنت أخطأت في هذا فالخطأ وارد، فلعلنا نرجع ونتأكد إن شاء الله. نعم. يقول السائل: إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام واستتم المأموم قائما فهل يرجع للسجود؟ لا، ما دام استتم قائما فلا يرجع، لأن هذا إحداث في الصلاة، يعني إحداث زيادة في الصلاة. إذا استتم المأموم للإمام، هو استتم المأموم، الإمام سجد، من حين ما سلم الإمام قام المسبوق، فلما استتم قائما سجد الإمام، ما يرجع المأموم، ما يرجع. لكن لعله في هذه الحالة مثل ما قلنا يأتي بسجود السهو الذي كان ينبغي له أن يسجده مع الإمام. يقول السائل: إذا سهى الإمام في التشهد الأول ولم يسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم، هل يسجدهما بعد السلام وتغني عن التي قبلها؟ نعم، إذا نسي من عليه سجود سهو ثم سلم فعليه أن يسجده بعد السلام، هذا مر علينا الآن في الدرس. من نسي من عليه سجود السهو فسلم وكان ناويا وعازما على أن يسجد قبل السلام لكنه نسي، فلما سلم تذكر يسجد للسهو ثم يسلم ثاني. يقول السائل: إذا أراد شخص أن يقترض مالا من آخر هل له أن يبحث عن مال المقرض عن كسبه، هل هو حلال أو حرام؟ هذا من باب التورع، إذا أراد أنه لا يقترض إلا من إنسان ماله حلال. أما إذا اقترض منه قرضا ورده كما هو ولم يعامله بالربا فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن الإثم على من اقترفه. يقول السائل: هل يجوز أكل الدجاج المصعوق كهربائيا ثم يذبح؟ إيش؟ دجاج يصعق بالكهرباء ثم بعد ذلك يذبح، هل يجوز أكل هذا الدجاج؟ لا، ما دام صعق بالكهرباء فقد هلك، وإذا هلك كيف يذبح؟ مات كيف يذبح؟ الله عز وجل قال: إلا وما أكل السبع إلا ما ذكيته. يعني السبع لو بقرة بطن الشاة ثم أخرج من جوفها ما لا تبقى معه حياة فإنها لا تحل ولو ذبحها الإنسان، لأنه محكوم بموتها، محكوم بموتها. إذا كان الصعق لا يميتها إنما يكون يدغدغها، يعني الصعق يقضي عليها. كان بعض الصعق يقول ليس الشديد. إن كان بقي معها حياة لو تركت لعاشت فنعم، وأما حركة لا تعد شيئا فإنها بحكم ميتة. يقول السائل ما حكم التبني في الإسلام؟ هذا ما يحتاج سؤال، اقرأ سورة الأحزاب ويكفيك. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فلا يجوز تحلل التبني بالإسلام بعد نزول هذه الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة، فلما نزلت الآية صار زيد مولى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قد اعتقه، فكان يدعى مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حصل تنافس بين زيد وعلي وجعفر في ابنة حمزة من يكفلها، قال النبي عليه الصلاة والسلام يرضي زيد أنت أخونا ومولانا، ما قال أنت ابننا. يقول السائل هل لنا والآية الأخرى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. نعم. يقول السائل هل يجوز أن أكفل يتيما أو يتيمة حتى يبلغ في بيتنا علما بأني لم أنجب؟ ما في مانع إذا بلغت تحجب منه المرأة، ولكن لا يجوز خلوته بها، لا يجوز خلوته بمحارمك لا زوجتك ولا غيرها، لأنه ليس من محارمك إلا أن ترضعه امرأة من محارمك التي تنشر الحرمة فيكم مثل أمك أو جدتك مثلا، لو أرضعته صار أخ لك، لو أرضعته أمك صار أخوك، لكن مع ذلك لا يخلو بزوجتك. فمهما كان الإنسان الذي يريد أن يربي يتيم فإنه يحسن إليه ويقوم بما يلزم، لكنه ينتبه إذا بلغ أو قارب البلوغ فليأمر بالاحتجاب وعدم الخلوة في المحارم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.